قل ولا زلت يعني. الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه رجل جيد جدا في توصيل معلومه. يعني لو الشيخ الشعراوي كان له حظ في السنه، لانه كان فقيرا في السنه، يعني اطلاعه على الاحاديث الحقيقه كان ضعيفا جدا، وهو لو كان مطلعا على الاحاديث لاثرى ماده التفسير ثراء غير مسبوق. طبعا، لانه كلامه كله استنباطات، ولكنه الشاهد يعني انه جيد جدا في توصيل معلومه. لو انه ضم الى هذا الى فهمه في القران احاديث النبي عليه الصلاه والسلام بما شرمت عليه من الاحاديث والمعاني الكثيره جدا، لا لا لا لكان له شان اخر في هذه المساله. فانا اقول ان طرح الماده، عرضها، تفهيم العوام، دي بتبقى موهبه. هذه الموهبه